الآن في القاعات الدراسية مثل هذا يطرد برا القاعة صح؟ وإذا سوينا هذا قالوا هذه شدة. وفي القاعة الدراسية إذا أراد أن يخرج الإنسان يستأذن، بعض الإخوان خاصة صغار السن يخرجون ما يتدربون على الاستئذان، هذا يا إخوان ترى مسجد وهذا علم وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن طلاب علم ترى أولى الناس بالآداب، ما نصير نحن للأسف الآداب أقل فينا، تجد التعامل سيء وسلوك الأدب سيء وعدم احترام الآخر سيء، سواء كان المعلم أو المتعلم، كل واحد عليه حق يجب أنه يسعى في الإصلاح بما يستطيع. مثل المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، ذكره ابن تيمية هذا لفظ. المقصود أن هذه آداب لا بد من الحرص عليها، نحن أولى الناس بها أن نكون أهل أدب، ما يكون غيرنا أولى منا بالأدب. ثم إذا حمل الناس على الآداب قيل هذه شدة، هذا لا ينبغي، هذا لا، لا بد أن تفرقوا يا إخوان، بين فرق بين أشوف لعامي واضع من الكتاب في الأرض هذا له حال، لكن طالب علم كما قال ابن تيمية سأل ابن القيم عن شيء مباح قال لا يليق هذا بأصحاب الهمم العالية، يعني مباح. وبعض الأشياء قد يجيب يأتي واحد يقول شيخ هذا فيه خلاف عند الفقهاء وليش تشدد علينا، ليس المقام مقام خلاف، المقام مقام ترقية للأرواح وتهذيب للنفوس، هذا هو المقام. طالب العلم يحرص على الأعلى، حتى أنا إذا أحد شاف عليه خطأ يقول أنت أخطأت كذا ويبين لي خطأ، ما في أحد منزه من الخطأ، لكن كل واحد يسكت على خطأ الثاني وتمر الدروس ونشوف أسوأ الآداب فيها، ويطرحنا قاعات الدراسية تجد الناس فيها ملتزمون لأجل النظام، نحن أولى بالشرع ليس بالنظام، أولى نتأدب بهذه الآداب. فأرجو من الجميع أن يوصي بعضنا بعضا، إذا رأى أحد من أخيه جالس خطأ ووضع الكتاب على الأرض يتحدث مشغول بالهاتف ينبه، ينبه أن هذا ما يليق، لأن هذا من النصيحة في الدين أن أحدنا ينصح للآخر، أما نصير بعضنا يغش بعض هذا ما يليق. المؤمنون نصح والمنافقون غششا، الناصح المؤمن ينصح للناس والذي يسكت يغش الناس، لا ما يهم الإنسان أنه يقال كذا وكذا ولا ما يحضر عنده واحد علشان التأديب، قد يكون واحد هذا ينفع الله سبحانه وتعالى به. وأيضا الواحد منكم يحضر يرقي روحه يهذب نفسه يعلي أخلاقه يستفيد من هذه المجالس، أما يدخل ويخرج مثل ما هو هذا ما يليق، لا تضيع وقتك، استفد هذه الأشياء لابد أن تستفيدها تقوم سلوكك. لما كان المشايخ مشايخ كان أعجب من هذا، أعجب من هذا، اقرأوا بعض الأشياء تنقل عن الشيخ محمد إبراهيم أو عبد الله بن حميد أو بعض المشايخ القريبين حتى جدا ممن أدركنا، ترى كيف التأديب الصحيح الذي ينبغي أن يؤدب عليه الطالب، أما أني أغش الطالب لا ما أغشه، ينبغي أن يعرف أن الطالب إذا يستفيد يريد يستفيد يستفيد. الأعمش زجر رجلا من أصحابه، كان بمجلسه رجل من عامة الناس، فقال لي لو قال، فقال للطالب قال لو قال لي مثل ما قال لك ما بقيت عنده. العامي حاضر يسمع الذكر ويسمع الحديث وشاف الأعمى الزجر هذا من أصحابه، فقال لو قال لي مثل ما قال لك ما بقيت عنده. فقال له الأعمش أو تريد أن يكون أحمق مثلك، يعني أنت الحين تقول له هذا عشان يصير أحمق مثلك، تطلع النتيجة أنه ما يتأدب ولا يهذب أخلاقه، والنتيجة أن يكون أحمق مثلك لا يتعلم ولا يرقي أخلاقه. فكان الناس يقدرون هذا حتى يا إخوان بالطرد، والله أدركنا المشايخ يطردون، والله والله أحد المشايخ الكبار الآن، أحد المشايخ الكبار رحمه الله طرده بس طلع قلبه، وش معنى طلع قلبه؟ يعني انتبه انتبه أن هذا يعني ما ينبغي، ممكن وصل للمرتبة اللي هو اليوم فيها بتلك الطردة، عرف انه ما ينبغي. لما حتى شفت هدا الله لما الشيخ طرده طلع برا المسجد جالس ينتظر حتى خرج الشيخ وقبل راسه واعتذر منه، ما انتظر نفسه، ان الشيخ لا يريد منك مال ولا يريد انك تكتب عنه في تويتر وتمتع وتذكره ولا شيء، ما يريد منك شيء، يبي انك تصير من اهل العلم. اما اذا انت لا تصلح للعلم، هو يحمل علم، يجب عليه ان يحمل علم ممن لا يصلح له، اما يضع العلم عند كل واحد لا، هذا لا يصلح للعلم، ادابه غير مستقيمه، في علو، في تكبر، ينبه غير مرة، ما يتنبه، في تعدي، في استعلاء على الناس، لا أنا ما أغش المسلمين وأخلي هذا يترقى، وبعد ذلك يصير يفتي المسلمين ويضلهم بسبب أنه لم تهذب أخلاقه. هذا اللي صارت حالنا الآن، لكن الواجب علينا جميعا النصيحة، النصيحة بيننا أننا نتناصح ونبين كل خطأ يقع حتى لا يكون في أخلاقنا وفي أحوالنا وفي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.